لم يصح لحديث ابن عباس، ولأن السلم إنما جاز رخصة للمرفق، ولا يحصل المرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثالث، يعني الشرط الثالث من شروط صحة السلم. وتقدم لنا أن شروط السلم الزائدة على شروط البيع هي ستة. تقدم لنا الأول أنه مما لا بد أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف فيها الثمن. الثاني، الشرط الثاني أن يكون معلوما قدره بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العدد. الشرط الثالث أن يجعل له أجلا معلوما. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع. تأخير المبيع لا بد أن يكون له أجل. ما يصلح أن يقول مثلا متى ما يسر الله، أو متى ما أنتجت مزرعتي، أو متى ما قدمت بضاعتي من الشام، أو غير ذلك، بل لا بد أن يجعل له أجل. يقول مثلا في شهر محرم، شهر صفر، بعد 4 أشهر من الآن، بعد 5 أشهر من الآن، وهكذا. فلا بد شرط أن يعلم الأجل يصح السلم. فإذا جعل الأجل غير معلوم ما صح السلم. يقول: فإن أسلم حالا لم يصح إلا بلفظ البيع فيكون بيعا، وأما سلم بشيء حال ما فيه أجل فلا يصح ذلك. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. نعم. ولأن السلم إنما جاز من أجل الرفق والإرفاق بالبايع، يعني يكون عنده فرصة يستفيد من الثمن ويستجلب المثمن المبيع أو ينتج. والغالب أنه السلم أصله عند أهل المزارع، فهو يأخذ عند بداية الحرث لأنه ما بيده دراهم، فيريد أن يحرث فما بيده شيء، فيبيع من الإنتاج الذي سيأتي إن شاء الله، فيبيعه بقيمة حالة على أساس أنه يكون خلال مدة الأجل هذه يحضر البضاعة المبيعة. نعم. فإن كان بلفظ البيع صح حالا، قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع. إذا كان بلفظ البيع فيصح حالا ولا يلزم له أجل، إذا كان بلفظ البيع. وأما إذا كان بلفظ السلم على أساس أن البيع بيع سلم فلا يجوز. نعم. لأنه بيع، ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين. ويحتمل أن لا يجوز السلم ولا يجوز البيع حالا لأنه يكون كأنه من بيع الدين بالدين، يعني ما فيه تسليم لا هذا ولا هذا، يكون من بيع الدين بالدين فلا يصح. وإنما الأجل لازم للسلم. نعم. ويشترط في الأجل 3 أمور: الأجل معلوم يعني التأخير، لكن هذا الأجل يشترط فيه ثلاثة أمور. يعني الشرط الثالث من شروط بيع السلم الأجل. وما هذا الأجل؟ قال الأجل يشترط فيه ثلاثة أمور. نعم، أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى إلى أجل مسمى، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إلى أجل، ما قال إلى أجل، وإنما قال إلى أجل مسمى، يعني إلى رمضان، إلى ذي الحجة، إلى صفر، يعني أجل مسمى معلوم. نعم، لقول الله تعالى إلى أجل مسمى، وللخبر، وللخبر الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم، ما يصلح الأجل مجهول. نعم، فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن جعله إلى المحرم، يعني إلى شهر محرم، أو إلى 15 من محرم، أو إلى عيد الفطر معروف أنه اليوم الأول من شوال ونحوها جاز، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني جعلها الله جل وعلا هذه الأهلة مواقيت يوقت الناس بها بيوعهم وكتابتهم وديونهم وسلفهم وغير ذلك، لأن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر، قالوا لما؟ فأجابهم الله جل وعلا بما يستفيدون منه، وترك إجابتهم فيما لا يستفيدون منه. هم سألوا عن حجم الهلال وأجابهم الله جل وعلا بفائدة الهلال وثمرته، فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني مواقيت للحج، بالأهلة تعلم المواقيت، يعلم رمضان، تعلم أشهر الحج، يعلم يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، يعلم يوم عرفة. بماذا تعلم هذه الأشياء؟ بالأهلة. نعم، وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز. وإن قدره بغير ذلك بشيء معلوم عند الناس، مثلا قال أول السنة الميلادية، لأن الكثير من الناس يعرفون أول السنة الميلادية مثلا، فإن قدره بغير ذلك ما يعرفه الناس ككانون، كانون شهر من الأشهر الفرنجية، وعيد للكفار يعرفه المسلمون، يعني عيد مشهور من أعيادهم يجوز هذا، وإن كان الأصل أن المسلمين لا يقلدون الكفار في أعيادهم ولا في تواريخهم، والأصل أن المسلمين يتقيدون بما ورد في شرعهم، فتقيد كثير من المسلمين الآن بالتاريخ الميلادي خلاف الأصل، ولا يجوز لهم ذلك، لأن عليهم أن يقيدوا بتاريخهم، وتاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري، وتاريخ الميلادي ليس لهم، لكن تغلب غير المسلمين على المسلمين جعل كثير من المسلمين يتبعهم، والواجب على المسلمين أن يكون عندهم اعتداد في أشهرهم وتاريخهم ومواقيتهم، وهي واضحة جلية بينة. فعمر رضي الله عنه لما أتاه بعض كتابات مثلا كتب في شعبان، ما يدراه في شعبان الذي قبل شهرين مثلا وثلاثة أشهر، أو شعبان اللي قبل 13 شهر أو 14 شهر. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم كيف يؤرخ للمسلمين، فقالوا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا فتح مكة، قالوا كذا قالوا كذا. استقر الرأي على التاريخ بالهجرة، لأن بدء انتشار الإسلام وظهوره وكله صار من بعد الهجرة. قبل الهجرة كانوا مستضعفين تحت سيطرة الكفار، فاختاروا أن يكون التاريخ بالهجرة النبوية، بتاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا وقعة بدر قالوا في السنة الثانية من الهجرة، صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، يعني بعد 6 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا هذه المرة بعد هجرته إلى المدينة، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا بعدما رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع بأشهر توفي في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. فالتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين، وكون بعض المسلمين أو كثير من المسلمين يؤرخون بالميلاد هذا خلاف الأصل، ولا ينبغي لهم ذلك، بل عليهم أن يتقيدوا بتاريخ المسلمين. لكن لو أجل المسلمون بيوعهم وجعلوا مثلا تأجيلها وأجلها بالتاريخ الميلادي صح، لأنه معروف ولا يختلف، فهو معروف عند كثير من المسلمين. نعم، لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس، وإن كان قال ابن أبي موسى من شيوخ الحنابلة لا يصح التاريخ بتاريخ الإفرنج، بتاريخ غير المسلمين، بتاريخ الروم أو الفرس، وإنما الصحيح التاريخ بتاريخ المسلمين الذي يعرفه الكل، أنهم يعرفونه برمضان والحج وأوقاتهم وعبادتهم وأيام الأيام الفاضلة وغير ذلك، لأنها تعرف بماذا؟ بالتاريخ الهجري، من قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، عشر ذي الحجة التي تبدأ من 1 ذي الحجة إلى اليوم 10 منه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد في غير 10 ذي الحجة، ألا يعدل العمل الصالح في 10 ذي الحجة؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوع خاص من أنواع الجهاد، ما هو؟ إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنفق ماله في سبيل الله واستشهد في سبيل الله، هذا عمله يعدل العمل الصالح في شهر ذي الحجة، في 10 ذي الحجة. فالعمل في 10 ذي الحجة العمل الصالح عمل فاضل جليل. من أين يعرف؟ يعرف بيناير وفبراير وغيره؟ لا، وإنما يعرف بشهر ذي الحجة، ويعرف بأشهر الحج، أشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم 3 أشهر متوالية، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. فمواسم العبادة وتأدية أركان الإسلام من صيام وحج يعلم بماذا؟ بالتاريخ الهجري. ولهذا قال ابن أبي موسى لا يصح، يعني لا يجوز للمسلمين أن يؤرخوا بغير تاريخهم، لأنه لا يعرف كثير من المسلمين، وفعلا كثير من المسلمين في هذه البلاد خاصة لا يعرف الأشهر الفرنجية، لأنهم يعرفون أشهرهم، أشهر المسلمين أولها محرم وآخرها ذي الحجة، لكن في بعض البلاد الذي تقلدوا الفرنج في كثير من الأمور ربما المسلم ما يعرف الأشهر الهجرية ويعرف الأشهر الفرنجية. ولذا قال ابن أبي موسى لا يصح، يعني لا يصح التاريخ والتوقيت بتوقيت غير المسلمين. نعم. وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجها واحدا. وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين، عيد من أعياد النصارى ما ندري ما هو ولا ندري متى يكون، هذا ما يصح التأريخ به والتوقيت السلم. وعيد الفطير هذا عيد من أعياد اليهود كذلك، ما يصح أن يورخ بهذا، وإنما بالأشياء المشهورة يتساهل فيها بعض الشيء. نعم. لأن المسلمين لا يعرفونه، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فبقي مجهولا. نعم. وإن جعل الأجل إلى مدة كشهر معين تعلق بأولها، وإن جعله بمدة معينة كشهر معين، مثلا قال إلى متى تسلمني، قال أسلمك مثلا في شهر محرم، نقول يتعلق بأوله، أول محرم يسلم، لأنه إذا قال أسلمك في محرم تعلق بأوله، أسلمك في رمضان تعلق بأوله. نعم. ولو قال محله في رمضان فكذلك، ولو قال يحل التسليم في رمضان فكذلك، يلزم بالتسليم في أول رمضان. نعم. لأنه لو قال لزوجته أنت طالق في رمضان طلقت في أوله، طلقت في أوله، ولو احتمل قال الأول لا ورخ، قال مثلا أسلمك متى يحل السلم، قال يحل في رمضان، في شهر رمضان أو في رمضان، متى يطالب به؟ إذا دخل رمضان. قال لأنه لو طلق زوجته قال أنت طالق في رمضان مثلا طلقت في أوله. نعم. ولو احتمل غير الأول لم يقع الطلاق بالشك، وإن جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولهما. وإن أجله بأجل واسع مثلا أو يشمل أكثر من شهر، مثل قال يحل في ربيع وسكت، أو قال يحل في جمادى وسكت مثلا، تعلق بأوله، لأن في جمادى الأولى وجمادى الآخرة وربيع الأول وربيع الثاني مثلا، فيتعلق بأوله. نعم. كما لو علقه بشهر، وإن قال ثلاثة، كما لو علقه بشهر قال بعد شهر، فيحسب من اليوم إلى مضي 30 يوما ويقال سلم. نعم. وإن قال 3 أشهر انصرف إلى الهلالية، لأنها الشهور في لسان الشرع. وإن قال مثلا يحل الأجل بعد 3 أشهر، ما نقول 3 أشهر نحسبها 90 يوم، كل شهر نحسب 30 يوما، نقول هلالية، وما كان في الأول أو في الأخير يكمل ب30 يوما. يعني مثلا إذا تبايعوا فمثلا في منتصف ذي القعدة وقالوا أيحل الأجل بعد 3 أشهر، نقول بالنسبة لشهر ذي الحجة ومحرم كما يكون، 30 يوما أو 29 يوما، ويكمل 30 يوما من ذي القعدة ومن صفر، تكون 3 أشهر. فالأشهر إذا قيل 3 أشهر فالمراد بها الأشهر الهلالية والشهر الهلالي، أحيانا يكون 29 يوما وأحيانا يكون 30 يوما. نعم. فإن كان في أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهلة، يعني إذا كان الاتفاق في أثناء الشهر فيكمل الشهر الأول بالحساب، يعني من الشهر الأول والشهر الأخير 30 يوما، والأشهر الكاملة في الوسط تؤخذ مثل العدة الآن، عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، عدة المطلقة إذا كانت لا تحيض لكبر أو صغر عدتها 3 أشهر. 3 أشهر ما نحسبها 29 يوما، طلق مثلا في 10 من محرم، نقول بالنسبة لصفر وربيع أول كما يخرج 29 أو 30، ونأخذ من أيام محرم ونكملها 30 يوما من ربيع الأول، وهكذا. فالأشهر الهلالية التي بالوسط تكون كما هي تكون، إن كانت 29 يوما فهي فكذلك أو كانت 30، وأما التكميل فيكمل من هنا ومن هنا، مثل عدة المتوفى عنها 3 أشهر 4 أشهر و10 أيام مثلا، توفي زوجها مثلا في 1 رمضان، بالنسبة 1 رمضان معلوم رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة 4 أشهر مثلا، ثم تكمل 10 أيام. لكن إذا توفي مثلا في منتصف رمضان، نقول نأخذ 15 يوم من رمضان ثم نعد الأشهر الذي تليه شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه كاملة أيا كانت خرجت 29 أو 30، ثم نأخذ 15 يوم من رمضان مع نكملها 40 يوما مع 3 أشهر، تكون 4 أشهر و10 أيام. نعم. الأمر الثاني أن يكون مما لا يختلف، فإن جعله إلى الحصاد والجذاذ والموسم لم يصح. الأمر الثاني في الأجل، الأجل لابد أن يكون محدد، ما يصلح مثلا يقول إلى الصيف، ولا يصلح أن يقول مثلا إلى الجذاذ، ولا يصلح أن يقول إلى الحصاد، ولا يصلح أن يقول إلى قدوم الحاج، لأن هذه تختلف، أحيانا يتقدم الحصاد والجذاذ 10 أيام وأحيانا يتأخر 10 أيام. الحاج ما يقدمون في يوم معين، قد يقدمون يتأخرون أو يتقدمون ما ينضبط، والصيف كذلك قد لا يعرف اليوم الذي يبدأ فيه الصيف مثلا، فلا بد أن يكون شيئا لا اختلاف فيه. نعم. لأن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا في شهر معلوم. لا تتبايعوا إلى الحصاد، لأن الحصاد ما ينضبط وقته، يتقدم ويتأخر، ربما يكون الجو بارد وفي أمطار كذا فيتأخر الحصاد، أو يكون فيه نشوفة وصيف فيبادرون الناس بالحصاد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس، الدياس دياس الزرع مثلا، لأن الزرع بعدما يحصد ينشف ثم يجعل في مكان تدوسه البهائم من أجل أن يخرج الحب الذي فيه، وكان هو المستعمل قبل فترة قبل وجود هذه المكاين التي تستخرج الحب من السنبل، كانوا ما يستخرجونه إلا بالدياس، تدوسه البقر، وأحيانا يحتاجون إلى دياسة الحمير مثلا، تطأه بأخفافها وأظلافها حتى يتميز الحب من التبن. نعم. ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجز جعله أجلا كقدوم زيد، مثل يقول متى تسلمني؟ قال أسلمك إذا جاء زيد، إذا جاءت تجارتي من الشام، إذا ولدت إبلي مثلا. هذا ما يصح، لأنه هذا ما هم معلوم، ما يدرى متى يقدم زيد، قد يقدم زيد في أول رمضان وقد لا يقدم إلا في شوال. ومثله مثلا إذا وصلت التجارة، إذا جاءت تجارتي ما يصلح التأجيل بها لأنها ما تقدم في يوم معين. نعم. وعنه أنه قال أرجو ألا يكون به بأس لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال أرجو ألا يكون به بأس إذا أجله إلى شيء معلوم عند الناس لكنه محتمل التقديم والتأخير، يعني مثل الحصاد. قال الحصاد مثلا إن تقدم 4 أيام 5 أيام مثلا، وإن تأخر مثلها، فهي شيء بسيط مثلا. أو قال مثلا إذا قدم زيد ومعروف إن زيد يروح في أول الشهر ويقدم في كذا مثلا، فهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أرجو أن لا يكون به بأس، يعني ما يبطل السلم بالتاريخ بمثل هذا التاريخ. ومثل العطاء كان الولاة مثلا يقررون وقتا يوزعون على الناس أعطياتهم، رواتبهم السنوية مثلا معروف أنها في وقت كذا مثلا، قد تتقدم أحيانا 5 أيام 10 أيام وقد تتأخر. فيقول الإمام أحمد رحمه الله أرجو أن لا يكون بهذا بأس إذا لم يحدد بأعطية فلان، يعني وقت العطاء معروف عند الناس إن الإمام مثلا يوزع الأعطيات في محرم، في شهر ذي الحجة، في شهر شعبان مثلا، وهكذا. إذا عرف هذا فلا بأس به، لكن لا يقيد بأن يقول إذا استلمت عطائي، لأن استلام الرجل قد يتأخر وقد يتقدم، بخلاف وقت تسليم الناس فهو معلوم. نعم. ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا، يعني تفاوته يسير، من يتقدم 5 أيام أو يتأخر 5 أيام. نعم. فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاز. نعم. وإن أراد نفس العطاء لم يصح لأنه يختلف. إن أراد وقت العطاء جاز لأن وقت العطاء معلوم، وإن أراد وقت استلامه هو فلا يجوز لأنه قد يتأخر وقد يتقدم كثيرا. نعم. الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه. الأمر الثالث الذي يشترط في تأجيل السلم أن تكون مدة لها وقع في الثمن، يعني يمكنه يستفيد من القيمة ويعمل لتوريد المبيع مثلا، ما يجعل السلم وقته يوم أو يومين مؤجل، وإنما يكون له أجل كالشهر ونصف الشهر وستة أشهر سنة مثلا، يكون له تأثير. نعم. فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق، ولا يتحقق إلا بمدة طويلة، فلا بد أن يكون فيه أجل يستفيد منه، يكون فيه إرفاق بالبايع الذي يبيع السلم يستفيد من الأجل الذي يجعل له. نعم. فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة جاز. فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، يعني قال أبيع عليك مثلا 100 كيلو من البر مثلا أسلمك سنة جاز، أو آجال كثيرة متعددة مثلا قال أشتري منك كذا كيلو من اللحم على أن تورد لي كل يوم 5 كيلو 3 كيلو أقل أكثر مثلا جاز، يعني يجوز أن يكون بأجلين أو آجال متعددة. لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال كبيوع. كل بيع جاز إلى أجل، لأن في بعض البيوع ما تصح إلى أجل كالربويات بعضها ببعض، والصرف مثلا ما يجوز إلى أجل، والبر بالبر ما يجوز إلى أجل، والبر بالتمر ما يجوز إلى أجل، لابد أن يكون يدا بيد. وأما الأشياء التي يجوز فيها الأجل فسواء كان أجل واحد أو كان أجلين أو كان آجال يصح. نعم. لأن كل بيع جاز كبيوع الأعيان. نعم. كبيوع الأعيان ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. يجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد، ويجوز أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال. يقول مثلا أبيع عليك 100 صاع من البر و100 صاع من التمر، بعد 6 أشهر أسلمك البر والتمر، جاز هذا سواء كان جنسين إلى أجل واحد أو جنس واحد إلى أجلين أو آجال متعددة، كما تقدم مثلا في اللحم والخبز والأشياء التي يستهلكها الإنسان يوميا. يتفق مع راعى الخبز مثلا على أنه يحضر له في كل يوم كذا مثلا، فيجوز أن يكون الجنسان بأجل واحد، ويجوز أن يكون الجنس الواحد بآجال متعددة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.